بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ في درس اليوم وهو موضوع البعث، أنبه إلى أمر يتعلق بدرس الأمس، وهو خطورة البدع. وخطورتها تكمن كما بينت بالأمس في أن المبتدع يتخذها دينا، وإذا اتخذها دينا فإنه قل أو ندر أن يرجع عنها إلا في القليل النادر. ولذلك يتمسك بها أكثر من تمسكه بالسنة، لأنه قد انعكس مفهومه. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكثير من المبتدع الآن كالرافضة مثلا والخوارج والصوفية والباطنية وغيرهم من المبتدعة يظنون أنهم على شيء، ويتمسكون ببدعهم وبأذكارهم التي ما أنزل الله بها من سلطان كل التمسك، وإذا نصحتهم رموك بالعظائم ووصفوك بما لا يليق، لأنهم يعتقدون أن هذا دينا، أن هذا دين يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فإنها أخطر من المعاصي. المعاصي ينفع فيها الترغيب والترهيب، وينفع فيها ذكر الجنة والنار، وصاحبها قد يوفق للتوبة، لا سيما إن وجد الناصحين المخلصين والدعاة الذين يعرفون كيف يدعون الناس على المنهج الرباني الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل البدع والعياذ بالله قل منهم من يرجع عن بدعته، لأنه يعتقد أنها عبادة تقربه إلى الله. ولذلك نادر من رجع من أهل البدع إلا القليل، والقليل جدا. ثم إن من خطورتها أنها بريد الكفر، وأنها تقلب المفاهيم، وأنها تفسد عليه عبادته، وقد تفسد عليه عقيدته، وأنها تجعله يبغض السنة وأهلها ومن يدعو إليها، وأنها قد تدعوه إلى التعصب إلى الأشخاص وما يقوله الأشخاص ولو كان في مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها قد تكون سببا في حرمانه من التوبة والعياذ بالله، لأنها تعمي قلبه وتصمه عن سماع الحق وتجعله مغلقا كالكوز مجخيا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. لذلك ف فإنها في غاية من الخطورة، فانتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله إلى خطورة البدع واحذرها، واعرض أي عمل تجده يعمله الناس على كتاب الله تبارك وتعالى، فإن وافق الحق فخذ به ولو كان أتباعه قليلا، وإن خالف الحق فابتعد عنه ولو كان عليه الكثرة الكاثرة من الناس. وهذه سنة الله في خلقه، أن أكثر أهل أن أهل الباطل أكثر من أهل الحق، ولكن العاقبة للمتقين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أيها الإخوة في الله، علينا أن نحذر من البدع صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، دقيقها وجليلها، وأن نبتعد عنهم، وأن نحذر من المبتدعة، لأن عندهم شبها خطيرة، فإنهم يعمدون إلى بعض النصوص ويحملونها ما لا تحتمل من أجل إقناع الناس بأن تلك البدع سنن والعياذ بالله، وهذا من انعكاس المفاهيم. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم في ديننا، فعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة، من البدع التي يقع فيها كثير من الناس البدع الخاصة بالذكر، فضلا عن بعض البدع في العبادات من تخصيص يوم بعبادة معينة أو نحو ذلك، كتخصيص الخامس عشر من شعبان أو السابع والعشرين من رجب أو الثاني عشر من ربيع الأول أو غير ذلك من الأيام المعينة بعبادة مخصوصة ما أنزل الله بها من سلطان. فإن العبادات توقيفية، لا بد أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون مبنية على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإنه لا بد من فهم الفرق بين السنة والبدعة حتى لا نقع في البدعة، وأن نعرف أوقات العبادة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوزها. ومن البدع كما قلت بدع الأذكار، كالذكر بصوت جماعي، وترداد الأذكار بأصوات جماعية، فإن هذا ولا شك منكر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الناس يرفعون أصواتهم بالتكبير قال: أيها الناس، إنكم لا تنادون، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. وفي رواية: إنما تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وأمر الناس أن يخفضوا أصواتهم، اللهم إلا ما شرع فيه رفع الصوت كالتلبية، لكن ليس بشكل جماعي، وإنما كل يلبي لنفسه. وإنما فتن كثير من الناس بالذكر الجماعي لسببين: السبب الأول يعني أنه يدعو إليه بعض المنتسبين إلى أهل العلم ممن هم مبتلون ببعض البدع والخرافات والمنكرات، فيغتر الناس بكلامهم فيتبعونهم فيما يدعونهم إليه. والأمر الثاني أن بعضهم يستحسن النغمة في الذكر الجماعي فيجد نشوة معينة ويجد طربا في نفسه، بخلاف ما لو ذكر ذكرا فرديا فإنه لا يحس بذلك الطرب، وهذا من تلبيس إبليس، أليس كذلك؟ هذا من تلبيس الشيطان وتزيينه للناس، حتى بات منهم من يسمي الأغاني بدعا، من يسمي الأغاني ذكرا لله عز وجل، وربما صاحبها بعض الطبول وبعض المزامير والعياذ بالله. وهذا نكر وليس بإيش؟ وليس بذكر. يسمون الأغاني ذكرا لله، ها؟ يغنون يقولون هذا ذكر لله، يتمايلون مثل الراقصات يميلون رؤوسهم يمينا وشمالا ويقولون هذا ذكر لله، يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويقولون هذا إيش؟ ذكر لله. ألا قل لهم قول عبد نصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. تعرفون القصع؟ ها؟ الفتة؟ يعني الأكل، يأكل حتى يشبع ثم يطبل ويقول هو هو هو هو أو حي حي حي حي، وكأنك في زريبة بهائم تماما، كأنك في جنينة حيوانات. والله وبالله وتالله الذي سيسألني يوم القيامة إن هذا ليس ذكرا لله، وإنما هو من تلبيس إبليس الذي يجلس ويردد مع الناس هو هو هو هو هو هو هو أو حي حي حي حي. سبحان الله يا أخي، هذا لعب، هذا هذا لعب، ليس كذلك؟ بالله عليكم، هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة من بعده؟ هل فعله أحد من الأئمة الأربعة الفضلاء أو غيره من أئمة الدين والهدى إلى يومنا هذا؟ هذا كله من تلبيس مشايخ وطواغيت الطرق الصوفية الذين ضيعوا على الناس دينهم وفتنوهم. وبعضهم قال يكفي أنت، ما يحتاج أنك تقرأ القرآن، القرآن ثقيل عليك، القرآن ثقيل. والله حدثنا في بلد إسلامي كبير بأنهم يمنعونهم من قراءة القرآن ويقولون يكفيكم أن تقرأوا ماذا؟ سورة الفاتح، أن تقرأوا سورة الفاتح، صلاة الفاتح أو الماتح، مدري الفاتح مدري الراتح مدري يسموه، هذا كله كلام فارغ. ويزعمون أن صلاة الفاتح هذه وحي من الله جاء بها الملك إلى شيخ الطريقة، إلى شيخ عميل لفرنسا من علماء من عملاء الاستعمار المعروفين، فشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فوقعوا في هذا الشر فأعرضوا عن الله. وأيضا جاءوهم بمدخل إبليسي خطير، قالوا القرآن يحرق، ما تتحملوا يحرق إلى يمكن إلى نسلك السادس أو السابع أو الثامن أو العاشر، فمن الخير لك أن تترك القرآن وأن تكتفي بأوراد الشيخ، تكتفي بأوراد الشيخ. وأذكر لكم كلاما لعلي ذكرته في درس سابق قبل أسبوع، وهو أنهم يزعمون أن تلك التي يسمونها صلاة الفاتح، يعني من قرأها مرة فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة يعني ما يحتاج تقرأ القرآن خلاص، يعني يستغنى بها عن ماذا؟ عن القرآن، عن القرآن والعياذ بالله. وكل مرة تعدل 400 غزوة، 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله. وكل غزوة، ولعل هذا هو بيت القصيد لأن الموضوع كله يدور حول النساء، وكل غزوة من هذه الغزوات تعطى بها 1,000 زوجة من الحور العين. أرأيتم ماذا يفعل الوضاعون وماذا يفعل الأفاكون؟ قتل الخراصون، هؤلاء هم ليش؟ هم الخراصون. ما معنى الخراصون؟ الكذابون، والظانون بالله ظن السوء. فهذه الأعمال ليست من الدين في شيء، بل هي أعمال بدعية وقد تكون شركية إن اشتملت على دعاء غير الله تبارك وتعالى. ومن اعتقد أن الولي أفضل من النبي فهو كافر، ومن اعتقد أن كلام البشر أفضل من القرآن فهو كافر، هذا بشكل عام. أما الشخص المعين من هؤلاء فهذا مسكين يخضع إلى ماذا؟ إلى مسألة إقامة الحجة أو عدم بلوغه الحجة أو عدم بلوغه إياها. إذن انتبهوا يا إخوان، فإن البدعة كثيرة عمت وطمت لا تكاد تحصى ولا تعد، فاحذروا من البدع كلها صغيرها وكبيرها، فإنها أخطر ما تكون على الدين لأنها تفرق الأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة: الجماعة مقرونة بالسنة، والفرقة مقرونة بماذا؟ بالبدعة. لو تأملت ذلك لوجدته واقعا. المبتدع اخترعوا عشرات الطرق، والإسلام طريق واحد ومنهج واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالإسلام طريق واحد ومنهج واحد، الإسلام طريقا وليس طرقا، وليس طرقا، والإسلام جماعة وليس إيش؟ جماعات. أيضا تعدد الجماعات في الإسلام غير جائزة، وقد ابتلينا في هذا الزمان بكثير من الأحزاب التي تدعي أنها تدعو إلى الإسلام وهي تتلاعن، يلعن بعضها بعض، متفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فالتحزب لا يجوز في الإسلام، إذ الإسلام طريق واحد ومنهج واحد يقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام طريق لا طرق، وجماعة لا جماعات، فانتبهوا لهذا واحذروا من التفرق والتمزق والتشرذم، فإنه من أسباب هلاك الأمم السابقة، وهو موجود في هذا العصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن تفرق الأمة: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هي من كان مثل ما عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية هي الجماعة، وهي الصحيحة أصح من الرواية الأولى، وهي الجماعة أي الجماعة التي قامت على هدي الكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان. فاحذروا من هذا، احذروا من التفرق، واحذروا من البدع، واحذروا من الانتماءات. فانتبهوا واحذروا من البدع كلها جميعها بدون استثناء، لأنها أسباب الفرقة وأسباب تشرذم الأمة، توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة والتمسك بها إلى أن نلقاه، وأن يجنبنا البدع والشر ما ظهر منه وما بطن. ونبدأ الآن في درس اليوم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتاب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل،

أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن هذا هو السلاح الذي تنجو به من عذاب الله، وتجتاز به الصراط، وتجتاز به المحن، ويفرج الله عنك به كربك، ويزيل بها همك، ويجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. ونترك بقية الأوقات للأسئلة. فضل. نقدم ما يتعلق بموضوع العقيدة. قدم ما يتعلق بالموضوع. أيوة، لأن أغلبها في العمرة. العمرة موضوع العمرة يؤخر بعد. طيب. هذا يقول: هل عذاب القبر للجسد أم للروح، أم للجسد والروح معا؟ ثبت ذكر عذاب القبر في الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، وأنكره المعتزلة وبعض العقلانيين الذين يحكمون عقولهم في الشرع. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله منه في صلواتنا: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين، وغرز على كل قبر نصف، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل من بعده. ولا تلقى الزهور على المقابر، ولا تحلب عليها الدواب كما يفعله بعض الجهلة. ومن ذلك الأدلة، أو من تلك الأدلة، أدلة كثيرة، من حديث البراء بن عازب الذي ورد فيه أنه يفتح له باب من الجنة أو يفتح فيه باب من النار على حسب عمله. فالجنة، فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والعذاب يقع على الروح والجسد معا. يعني هذا هو الصحيح. حتى وإن تلاف الجسد وإن ذهب، إذن عذاب القبر ثابت على الجسد وعلى الروح. فالذين ينفونه أو يقولون إنه مقصور على الروح ليس عندهم دليل على ذلك، وهو تفريق بين أمور متماثلة لا يجوز التفريق بينها.